عامر بن شراحيل الثقة المعروف. وغلط الحاكم أبو عبد الله حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، يعني لا يوجد في الصحيحين، يعني لا يوجد في الصحيحين الرواية عن راو تفرد عنه واحد، يعني ليس له راو غير واحد، وما عرف عندنا للعلم المنفردات والوحدان. يقول لا، لكن غلط الحاكم لماذا؟ ففي الصحيح أخرج المسيب، يعني أخرج للمسيب بن حزن والد سعيد، وأخرج الجعفي لابن ثعلب عمرو بن ثعلب ليس له إلا راو واحد، وكذلك المسيب والد سعيد. وقلنا أن حديث وفاة أبي طالب موجود في الصحيحين من رواية المسيب بن حزن، وليس له راو إلا ابنه سعيد، وأخرج الجعفي الذي هو الإمام البخاري لعمر بن ثغلب، والمسيب صحابي وعمر بن ثغلب أيضا صحابي، فلا يضر مثل هذا النقد الذي يسببه تفرد الراوي عنه. لكن هل يمكن أن نقول أن عمر بن ثغلب هذا الصحابي نقد مجهول لأنه لم يروي عنه غير الحسن البصري؟ جهل فلو أبهم صار مجهول ذات، ما هو مجهول عين. لو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كلهم عدول على ما تقدم. كيف؟ لا لا، وجد أمثلة في التابعين، وجد أمثلة في التابعين مما يرد. نعم، هذا تقدم في بحث الأفراد والغرائب، وفي بحث المجهول أيضا. اللهم صل على محمد.